وكان الله على كل شيء قديرا يا سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين كان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا

أيمان ملكت

ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما.